العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها أنا ذا ألتقي بكم في هذا اليوم من كل أسبوع ومع برنامج فتاوى الرحمة، وسأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للقول الصائب والعمل الصالح، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. أخت السلام اسكندرية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله يكرمكم. وجعلنا وإياكم من الذين أمنوا وكانوا يتقون. عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول، في سورة المائدة يقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنين الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نعم. عايز أعرف ما المقصود بمن قبلكم، وهل الزواج بكتابيات المحصنات لابد أن في هذا الزمان لابد أن يضبط بضوابط ويكون في نطاق ضيق جدا؟ حاضر. وهل لا عايز اكمل عشان في جزئيات كتيره في السؤال ده، الله يكرمك يا رب. وهل هناك في زماننا هذا محصنات من اهل الكتاب عفيفيات وقد اصبح الناس غثاء كغثاء السيل الا من رحم ربي؟ وهل هناك ضوابط تصل لحد الكراهه، قراها تقترب من التحريم حفاظا على النشء الجديد وايضا على الزوج الذي في دينه ضعف والمهزوز العقيده؟ اريد معرفه تلك الضوابط حتى يعيها الشاب المسلم ولا يقع في دائره لا يحمد عقباها. ولأمة مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم. طيب. وهل يجب هنا ان نقول درء المفسده مقدم على جلب المنفعه؟ السؤال الثاني، ما الفرق بين الإلهام وحديث النفس، وأيضا بين العلم اللدني واتقوا الله ويعلمكم الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وجزاكم الله خيرا؟ السلام عليكم. جزاكم الله خير يا شيخ. اتفضلي. بقولك يا شيخ، انا صايمه النهارده من الايام اللي علي. نعم. هل في حاجه ان انا صايمه يوم السبت، ولا لازم انا اتابع اخلص الايام كلها مره واحده، ولا ايه ان انا صايمه يعني يوم السبت وكده؟ طبعا عليكي فقط تصومي غدا ان شاء الله معي، وبعدين ممكن تفطري وتكملي الصيام على الراحه والسعه ان شاء الله، طالما انه قضاء. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ يا مرحبا. ازيك بك؟ انا احبك في الله. احبك الله والله احبتنا. لا معي بس سؤالين يا شيخ لي. تفضل. السؤال الاول، واحد له قيامة كبيرة من الكبائر، كل ما يجي يتوب عليه ويعرض من توب رجال ثاني، فتاب واقول انا متاكد ان شاء الله من توب عليه مش احنا رجال ثاني. والسؤال الثاني، يقول ابراهيم لابيه آزر، هل آزر دي ابو ابراهيم ولا مش ابوه؟ حاضر، شكرا يا شيخ. والسلام. اختنا امة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. تفضلي. شيخ، عاوز اسالك سؤال، هل قراءه القصص والروايات حرام ام حلال؟ قراءه كتب الروايات، القصص او الروايات. طيب. ولما انا مثلا بدخل اغتسل ولازم اتوضا، او الاغتسال يافي يعني بالوضوء؟ حاضر. ولو حبيت مثلا اطلع كده مثلا من غير هدوم، هل هذا ينقض وضوئي مثلا لو كان زوجي موجود او كده يعني؟ السؤال الثاني ده الاخير ما فهمتوش. انت عند الاغتسال الوضوء بعد كده ايه؟ لو انا طلعت مثلا كده من غير هدوم وزوجي موجود، لو اردت الصيام بعد الاغتسال بعد الوضوء. طيب طيب طيب طيب طيب خلاص، حاضر حاضر. أخت بشرى السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا الشيخ. أهلا وسهلا. أنا عايزة أسأل سؤال. بالنسبة للمرأة إذا كانت صلاتها في المسجد هل لها أجر أكبر إذا صلت في المسجد عن صلاتها في المنزل أو العكس صحيح؟ يعني أنا إذا صلت في المنزل لها أجر أكثر إنها صلت من في المسجد. حاضر. بارك الله فيك. تابعي معي وإن شاء الله أخبرك بالجواب. حاضر. أخ صالح من دمياط، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كابتن الدكتور لو سمحت، في أثناء العمرة هذا العام في رمضان، نعم، إحنا أحرمنا من الميقات ورحنا عملنا العمرة وانتهينا منها، نعم، ولكن وجدت بعض السيدات عملوا العمرة برضو معنا، راحوا مسجد التنعيم وأحرموا من هناك وأدوا العمرة مرة تانية، فهل هذا مستحب أم غير مستحب؟ طيب حاضر، شكرا لحضرتك. طيب طيب، إن شاء الله تعالى سأبدأ في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة الآن إن شاء الله تعالى، وأيضا ننتظر ما يمكن أن يجد من أسئلة لإخواني المشاهدين والمشاهدات. أختنا الحقيقة سناء من الأسكندرية سألت سؤالا طويلا موسعا، أحدده في نقاط أحدده في نقاط. هي تسأل تقول: هل الزواج بالكتابيات المحصنات له ضوابط يمكن أن نعرفها؟ نعم، ما هو القرآن الكريم أشار إلى ذلك بارك الله فيك، إلى أن تكون المرأة محصنة من أهل الكتاب، محصنة عفيفة، والآية بيّنت أن هذا الحكم كان قائما قبل الإسلام، بمعنى أن يكون هناك الزواج من العفيفة المحصنة بصورة عامة، أن يكون الزواج من المرأة العفيفة المحصنة بصورة عامة، لأن الغرض من الزواج هو تنظيم النسل بين بني الإنسان أو جنس الإنسان، والحفاظ على عدم الاختلاط في ذلك، أعني اختلاط الأنساب. فالقرآن الكريم لما أشار والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يريد أن يشير بأن هذا الحكم حكم شرعي قائم في الزواج حتى قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا لما تسأل في زماننا محصنات عفيفات من أهل الكتاب، هذه مسألة أنا لا أعرفها بإطلاق، وإنما من أراد أن يفعل عليه أن يتحرى. ولذلك أقول يا إخواني للإجابة أيضا على هناك ضوابط في مسألة الزواج اليوم من الكتابيات أم لا، أود أن أقول بأن على المرء إن أراد أن يتزوج أن يختار ذات الدين العفيفة المحصنة المؤمنة التقية، أن يتخير لنطفته، لأنه سينشئ إن شاء الله تعالى بيتا سليما. ولكن اللي احنا بندور حوله الآن الزواج بامرأة من أهل الكتاب. حقيقة الآية التي ذكرت الآن واردة في سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، وبالتالي الزواج بأهل الكتاب بهذا الشرط، أعني أن تكون محصنة عفيفة، مشروع وجائز، غير أن الزواج بالمرأة المسلمة الفقيرة الأمة المسلمة الصادقة في إيمانها أفضل من الحرة من أهل الكتاب، أفضل من الحرة من أهل الكتاب. ومن أراد فله ذلك بشرط كما ذكرت أن تكون محصنة عفيفة كما ذكر القرآن الكريم. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان البعض يرى بأنه لا يجوز أن يتزوج بالكتابية، وقد ذهب إلى هذا كما قرأت لابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقال بأنها مشركة، ولا أرى شركا بأن هذه المرأة مثلا تقول بأن ربها ثلاثة، والله تبارك وتعالى حرم نكاح المشركات. فنقول هذا أهل الكتاب مستثنون بهذه الآية من عموم المشركات، بالشرط المنضبط في هذه الآية إن هي تكون محصنة، أن تكون إيه؟ محصنة. وعلى كل حال لو وجدت فالأمر فيه إذن أو قائم على الجواز، غير أنني أقول بناء على الضوابط التي أشارت إليها الأخت الآن، تقول هناك ضوابط للحفاظ على العقيدة في مثل ذلك، أو مراعاة بعض القواعد الأصولية اللي هي مثلا تقليل المفاسد وتكثير المصالح وغير ذلك. أنا أذكر يعني لي مؤلف تحدثت فيه عن هذه المسألة، وذكرت أن المسألة اختلف فيها بعض أهل العلم، وإن كان الراجح أنه الجواز بهذه الضوابط، غير أنني ذكرت أنه على المرء المسلم أن يفكر مليا، وألا يقدم على امرأة على زواج امرأة كتابية. ليه؟ للحفاظ على البيئة الإسلامية، للتربية والنشأة. الحقيقة الإسلام يا إخواني، وإحنا لازم نكون فاقهين هذا، وأنا أشكر يعني من يحب يعني التمسك بالحق والدعوة إليه، وأن تكون عنده الغيرة على الإسلام وما إلى هذا. أقول يا إخواني، الإسلام لما أباح الزواج بالكتابية إن كانت محصنة وعفيفة، الحقيقة أراد من وراء ذلك أن يمد رقعة الإسلام. كيف ذلك؟ لأن الرجل قيم على المرأة، له حق القوامة عليها، والمرأة عندما تتزوج رجلا مسلما يرجى بنسبة كبيرة عالية في الوقت الذي كان يتنزل فيه القرآن، وفي العهود الأولى عندما كان المؤمنون يتمسكون حقا بدينهم ويتخلقون بأخلاق إسلامهم، يرجى بنسبة عالية جدا أن تدخل هذه المرأة في الإسلام، أن تدخل هذه المرأة في الإسلام، لأنه كونها محصنة عندها أرضية وكوامل الفطرة عندها إن شاء الله تعالى صحيحة سليمة، غير أنها أصابها لون من ألوان التحريف والتغير نتيجة البيئة الوثنية التي عاشت فيها. فيرجى عندما تتزوج رجل صالح، رجل مسلم يفقه القرآن الكريم والسنة النبوية، ويكون على أخلاق كريمة ويتعامل معها بذلك، أن يدفعها هذا إلى الدخول في الإسلام. ثانيا، حتى ولو لم تسلم، الرجل القيم في البيت بيضبط بيته على قواعد الإسلام، ثم بعد عندما يرزق منها بذرية 3-15، هؤلاء الذرية يتبعون الأب في الديانة فيكونون من أهل الإسلام. فبدل ما الكتابية هذه تتزوج برجل مثلها وتنجب أولاد على غير ويعني تغير فطرتهم إلى غير دين الإسلام، لا، ده إحنا بنمد رقعة الإسلام بذلك. ده الحقيقة كان أمر سائد في العصور الأولى، إنما في العصور التي نحن فيها الآن، عصور الضعف الموجود بين الأمة الإسلامية في التمسك بالدين والحفاظ على العقيدة. طيب، أتلقى الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم أخ أبو صلاح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا، كيف حالك يا مولانا؟ الله يبارك فيكم. الله يبارك في عمرك. بالله بدنا نسأل عن شروط الأضحية وشو حسناتها إن شاء الله. شروط الأضحية؟ نعم. حاضر، بارك الله فيك. أخت أمل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ. تفضلي. أنا سمعت أسألك على سؤال. تفضلي. أنا ليا صاحبة بتتكلم واحد، هي ينفع تكلمه؟ ليكي إيه؟ ليا واحدة صاحبتي. أيوه. بتكلم واحد، أنا قلت لها ما ينفعش تكلميه. آه. يعني أنا عايزة أقول لها أي حاجة يعني تبعد عنه. نعم. طيب. ماشي. انت تسألي هل تكلميها ام لا؟ نعم. تسألي تنصحيها. طيب حاضر. السلام، مستمع بس الصوت هنا عامل شوي. طيب انا سأتحدث ان شاء الله. حاضر. اخونا حسين، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ بارك الله. يا مرحبا. ما جزاء من ترك الصلاة وتاب الى الله توبة نصوحة؟ نعم. وفعل الفاحشة في نهار رمضان. نعم. وتاب إلى الله توبة النصوح، وكيف يكفر عن ذنوبه التي تركها؟ حاضر. سنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا نعمة الله من الجزائر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أمر الله دنيتكم كما أمرت دنيتنا يا شيخ. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا في حيرة من أمري، بسبب زوجي لا يوجد الأطفال وتزوج قبلي 3 مرات وأنجبه. وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أطلب الطلاق أو أطلب؟ الصوت مش واضح عندي إخواني والآن بالنسبة له. أعيد السؤال كده لو سمحتي مرة أخرى. يا شيخ تقولين أنت في حيرة من أمرك بسبب إيه؟ حيرة من أمري لأن زوجي مريض ولا ينفق على المنزل، أنا ما أنفق على زوجك لا ينفق على البيت؟ نعم أنا التي أنفق. آه طيب، ومع العلم أني لم أنجب أطفال معه، وأنه هو مريض وأنه هو مريض لا ينجب. نعم أخونا محمد من الفيا، السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ أهلا مرحبا. زوجتي أنا كنا عايشين كويسين وتمام تمام 100%، من فترة كده كان يعني مشكلة بسيطة يعني، كنت فبعدين يا دلوقتي عادة معايا وبتقولي أنا مش قايم حد ربنا، أنا كرهتك ومش قادر أعيش معاك. يعني مش هتقدر، بتقولي أنا ممكن أقعد معاك مش قادر أقيم حدود ربنا. نعم يعني هي كرهاني دلوقتي أعمل إيه؟ الله يبارك فيك، المسألة دي محتاجة كده جلسة عائلية، ولا حرج من أن يحجرها رجل وجيه من القرية عندكم ممن له فقه ودراية بمثل هذه الجلسات ويصلح بينكما إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن يعني كان عندك بعض السلبيات التي تجعلها تنفر منك حاول أن تتفاداها بارك الله فيك. إن شاء الله أنا أذكرها والله يا شيخ. طب أصلح المسألة عندك بيديك إن شاء الله. ما طب بص شيخ سمع ليه تفضل. يعني دلوقتي هي عاوزه تتصل في حضرتك تقول لك يعني راي الدين في المساله اللي هي ايه اللي هي مش كره لي انا يعني كده راي الدين فيه. على كل حال هذا يحصل، يمكن للمراه ان تكره زوجها كما يمكن الرجل ان يكره زوجه، ولكن لا تطلب بذلك الطلاق دون ما باس كما ورد في الحديث. وان كانت هناك اسباب دافعه الى مثل هذا فلنزلها بارك الله فيك. ما فيش اسباب يعني، لا بد أن يكون لك شيء. على كل حال ادعو الله عز وجل أن يصلح القلوب وأن يثبتها على الحق وأن يؤلف بين القلوب. الله يبارك فيك. طيب أختنا أم علاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا كل خير وأطال الله لنا في عمرك وأعز الإسلام والمسلمين به. الله يكرمك. الآن فضيلة الشيخ مثلا نرى دعوة سيدنا إبراهيم قائمة. نعم. وهي الحج ومناسك الحج والخير الذي ينعمون به في دول الخليج والسعودية. نعم. ودعوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قائمة، إن الآن يعتنقون الإسلام وهم من أصلاب كافرون، فأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تظل دعوة سيدنا نوح قائمة. هل دعوة سيدنا نوح قائمة في قوله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي والوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجدين إلا تبارا. طيب سبحانه وتعالى ممكن تكون دعوة سيدنا نوح قائمة وإن الكافرون نشوفهم يعني زي دعوته كده والظالمين زي كده. وجزاكم الله طيب عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب انا ما زلت مع اختنا سناء من الاسكندريه اتحدث عن اليوم زواج الرجل من المسلم من امراه كتابيه. اقول كان في السابق لما يتزوج رجل المراه طواعيه وبرغبتها نتيجه المعامله الطيبه والعشره بالمعروف وغير ذلك ان تدخل في الاسلام. اليوم وللاسف الشديد يوجد في ضعف لدى شباب المسلمين، خاصه انفتحت البلاد بعضها على بعض، واحنا بنشاهد بعضا من ابناء الامه الاسلاميه يسافرون اما للتعليم او للعمل او لقصد يعني تصيد اشياء اخرى في هذه البلاد، وبالتالي يتزوجون من بناتها، ولديهم من الضعف والثقافه الضعيفه جدا الاسلاميه الشيء الكثير، وعدم التزام بالدين، بعضهم وللاسف الشديد هو الذي ربما يميل الى دين زوجه التي قد تزوجها وللأسف الشديد. ولذلك أنا أقول فلنحافظ على أبنائنا وبناتنا، فلنحرص أبناء الأمة الإسلامية عليهم أن يتزوجوا ببنات المسلمين اليوم والعادة كما نسمع اليوم من خلال الإحصائيات إن في وفرة جدا في المسلمات. فإحنا بحاجة نحن نعف هؤلاء، بدل ما يذهب الرجل ليتزوج بامرأة وقد يتغير دينه أو يعيش في بيئة غير إسلامية، لأنه بيعيش في بيئة غير إسلامية والبيت متاعه بيعيش أيضا في بيئة غير إسلامية. الحقيقة عندنا يعني أنا شخصيا أعرف نماذج في الحقيقة يعني مزعجة جدا يعني، وهذا كلام قديم يعني. أعرف رجل ربما يعني الآن ناهز 60 من العمر، سافر قبل قرابة 40 عاما إلى بعض البلاد الأوروبية وتزوج بامرأة نصرانية وتنصر والعياذ بالله تعالى، وأنا شاهدت قبل حوالي 30 عاما وعلى صدره الصليب. ولذلك أقول فلنحذر ذلك، وأنا لا أقول اليوم ليس لأنه حكم شرعي، ولكن من باب سد الذريعة التي يتوصل من خلالها إلى الوقوع في الحرام، أناشد شباب المسلمين اليوم ألا يفعلوا ذلك. وإن كان الحكم كما ذكرت الحكم الشرعي قائم، وهو حل الزواج على الأرجح من المرأة الكتابية إن كانت محصنة، غير أنني أحذر وأكرر هذا، أحذر من الإقدام على مثل ذلك. أختنا تسأل أيضا تقول إيه الفرق بين الإلهام وبين حديث النفس؟ ما أدري إيش تقصد بالإلهام. يعني الإلهام شيء يقذفه الله تبارك وتعالى في القلب، ودي مسألة طبعا توسع الناس فيها أحيانا كثيرا، أمور في أمور كثيرة، وظنوا أن البعض يوحى إليه أو أن هو تأتي إليه حقائق حتى في الدين لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما عند الغلاه من الصوفية مثلا لما يقول والله ده أنا شيء وجدت في قلبي أو حدثني قلبي عن ربي أو استحسنت هذا الأمر أو وجدت أن قلبي مندفع إلى مثل هذا. فطبعا مسائل الإلهام اليوم يجب أنها تنضبط بضوابط، إنما يعني مش كل واحد والله شاف رؤيا ولا استحسن أمرا خلاص يقول ده إلهام، من أين له ذلك؟ أو إن ده حق وجاءه من عند الله، من أين له ذلك؟ حديث النفس بقى اللي هو كل واحد بيحصل بيننا في نفسه بيننا وبين نفسه، إنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا أو يتمنى أن يكون عنده كذا، وهذا يقال له حديث نفس. العلم اللدني أيضا من المسائل أو الإشكاليات اللي حصلت في عند بعض المسلمين، يقول لك والله الشيخ ده عنده علم لدني، وظنوا علم لدني يعني إيه؟ يعني أن الله يختص بعض الناس بعلم لا يعلمه الآخرون، وده خطأ. أما ما معنى قول الله تعالى وآتيناه من لدنا علما؟ الله تبارك وتعالى يقول هذا في قصة موسى مع ذي القرنين، وما أوتيه موسى عليه السلام وما أتاه الله لموسى أو ما أتاه الله لذي القرنين هو من لدن الله تبارك وتعالى. وهذولا كانوا على الراجح أنهم موسى عليه السلام نبي، والخضر كان نبيا أيضا، أرجح الأقوال، وقد رجح هذا الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر أن الخضر كان نبيا يوحى إليه، وبالتالي فما عنده من علم هو من لدن الله تبارك وتعالى. البعض فهم أن العلم اللدني ده علم لأشخاص أو لأفراد بأعيانها يأتي إليها العلم بعيدا عن الأنبياء والمرسلين، لا، النبوة والرسالة والوحي انقطع بموت النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبوة والرسالة والوحي الذي يوحيه الله إلى تبارك وتعالى إلى البشر هذا في الحقيقة هو من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وقد انقطع الوحي بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض، رب العالمين يخبر بأن الأنبياء والمرسلين لا يعلمون ما عندهم ولا يبلغون الناس إلا بما يعلمهم رب العالمين سبحانه وتعالى به، ورب العالمين يعطي لأنبيائه ورسله ما يحتاجون إليه. وقلت بأن النبوة والرسالة انقطعت وقد انقطع الوحي أيضا بعد ذلك. تأملوا قول الله تعالى في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني الرسول يطلعه الله تبارك وتعالى أحيانا على شيء من الغيب، ليس لأنه يعلم الغيب من قبل نفسه، وإنما يعلمه الله إياه لمصلحة النبوة والرسالة. ولذلك قال الله عز وجل في الآية التالية مباشرة على الآية التي تلوتها الآن من سورة الجن، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. مثلا كون في سؤال في القبر وملكان يأتيان للرجل والمرأة يسألانه في قبره، هذا من علم الغيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا به وأخبرنا إياه. فما فيش في القرآن الكريم إن في ملكين بيقول الميت يجلسانه ويسألانه ويقولان له من ربك وما دينك وما الرجل الذي وعث فيكم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله يعلم الغيب، فمن أين علم ذلك؟ علمه من قبل الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول بأن الناس والبشر أو الأنبياء والمرسلين لا يعلمون شيئا مما غاب عن الناس إلا بما علمهم الله تبارك وتعالى، وشاء الله أن يعلمهم إياه. طيب أخونا من سوهاج يسأل يقول في واحد ارتكب كثير من الكبائر يعمل إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. آية عظيمة جدا في كتاب الله عز وجل. ربنا بيفتح باب المتاب على مصراعيه لكل مذنب مخطئ، وبيقول لا يستعظم الله ذنبا لا يغفره، فيش ذنب كبير لا يغفره الله عز وجل، كل ذنب يغفر بتوبة صادقة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سبحانه وتعالى جل في علاه. تأمل قول الله تعالى في سورة النساء، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما أكرم رب العالمين، ما أجله سبحانه وتعالى جل في علاه. فيا عبد الله أقبل على الله تبارك وتعالى واصدق مع الله وتب إلى ربك ومولاك توبة نصوح، تعقد العزم تقلع عن الذنب وتعقد العزم على ألا تعود إلى ما قد فعلت، وتعزم على ذلك وتندم على ما قد فعلت. وربك غفور رحيم، إن تاب العبد إلى الله أناب وتاب الله تبارك وتعالى عليه. يسأل آزر هو أبو إبراهيم، هذا صريح القرآن الكريم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، هذا بنص القرآن الكريم. وإحنا الحقيقة يا إخواني من باب الفائدة أود أن أقول كما هو منهج أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم على ظاهره، ولا يجوز لنا أن نخرجه عن هذا الظاهر إلا بدليل يدل عليه، قرينة. فأين هنا القرينة الصارفة لما ربي يقول بأن آزر ده أبو إبراهيم؟ فين القرينة الصارفة التي تصرف هذا الأمر عن حقيقته أو عن ظاهره؟ يعني رب العباد هو الذي يقول وأنا لا أعلم، إحنا ما فيش حد مننا يعرف ما اسمه والد إبراهيم عليه السلام إلا من خلال ما علمنا الله إياه، لم نعش في هذا الوقت، ولم نسأل أحدا من أهل هذا الزمان، ولم نلتقي بواحد من هؤلاء، وإنما أخذنا هذا من رب الأرباب. فإذا قال الله ذلك فالواجب علينا أن نقف عند قول الله تبارك وتعالى. قاعدة المهمة اللي أود أن ألفت النظر إليها مرة أخرى هي أن القرآن الكريم على ظاهره، ولا يجوز لنا أن نزيله عن هذا الظاهر إلا بدليل يدل على ذلك أو بقرينة صارفة عن هذا الظاهر. إذا لم توجد قرينة صحيحة صارفة فيجب الأخذ أو العمل بظاهر الإيه؟ العمل بظاهر القرآن. وإلا فالباطنيون والروافض وغير هؤلاء دخلوا على المسلمين وأفسدوا عقائد أنفسهم، ويحاولون إفساد عقائد المسلمين من هذا الباب، إن هم يغيرون الأحكام ويبدلونها ويؤولون ظواهر الكلمات، بل قالوا بأن الشريعة فيها باطن وفيها ظاهر، وما هو ظاهر من العبارات ده للعامة، إنما هذه العبارات أو الكلمات بتحمل في معناها أو طياتها معنى آخر، المعنى ده لا يفهمه إلا خواص الناس. الحقيقة الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى قال عن هؤلاء أول الشريعة على وجه يؤدي إلى إبطال الشريعة، يعني هم أولوا آيات القرآن الكريم على وجه يؤدي إلى إبطال القرآن الكريم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أختنا أمة الله بتسأل هل قراءة كتب الروايات والقصص حرام أم حلال؟ الروايات الصحيحة السليمة الهادفة، القصص الصحيح، القرآن مليء بالقصص، هذا كله لا شيء فيه طالما إن هذه القراءة لا يعني تأخذ حيزا كبيرا من الوقت فتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن القيام بما فرض الله تبارك وتعالى. وبشرط ده علم نافع أن تكون نافعة أن تكون مفيدة. في روايات سليمة وقصص جميل وعذب ونستفيد منه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فالقرآن الكريم مليء بالقصص وفيه من الفوائد والعبر الشيء الكثير. وبالتالي الشيء النافع المفيد من الروايات أو من القصص فلا بأس بقراءته. تسأل أيضا أختنا مطلوبة تقول عند الاغتسال من هل أتوضأ أم يعني أكفي الغسل. حقيقة بالنسبة هذا يتعلق بغسل الجنابة. الصواب فيه أو السنة فيه أن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة قبل أن يغتسل. يتوضأ وضوءه للصلاة وإن أخر غسل رجليه إلى ما بعد الاغتسال فهو أفضل وأتبع للسنة. بعد ما يتوضأ الوضوء للصلاة يبدأ يغسل سائر جسدي، يبدأ باليمين باليمين ثم باليسار وهكذا ويفيض الماء على سائر جسده، وبالتالي يكون رفع الحدثين الأصغر والأكبر. الأصغر والأكبر هذا هو الطريقة المثلى أو الاغتسال على السنة. ولكن هب أن إنسانا اغتسل مباشرة دون أن يتوضأ، إنسان نزل في بئر أو في مياه النيل أو البحر ناويا أن يرفع الحدث الأكبر فيرتفع الحدث الأكبر مع الحدث الأصغر، وهذا أيضا جائز ولا شيء فيه. كون الزوج يرى زوجته وهي تغتسل أو ما إلى ذلك هذا أمر لا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا بشرى من المغرب بتسأل بتقول هي صلاة المرأة في المسجد لها أكبر لها في الأجر أكبر ولا في المنزل أفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أباح للمرأة الذهاب إلى المسجد للصلاة غير أنه رغب المرأة في أن تصلي في بيتها وأن الصلاة في بيتها خير لها، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في قعر بيتها، يعني يمكن أن أقول الآن الصلاة في آخر غرفة في البيت أو في غرفة النوم اللي هي بعيدة عن الأضواء في داخل البيت الصلاة للمرأة فيها أفضل من الصلاة في صالة أو ساحة البيت، وبالتالي يصبح الصلاة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، إلا طبعا إذا وجدت المرأة أن تجد خشوع في الصلاة في المسجد والأمر جائز الحمد لله. كل المرأة تخرج إلى الصلاة في المسجد هذا الأمر مباح وجائز، ولكنها تسأل فقط عن الأفضلية، تسأل عن الأفضل، يقول أفضل في البيت ويختلف الأمر، يعني لو أني في صلاة جمعة ولا في درس والمرأة ستتعلم وتستفيد لا حرج أن تخرج بالضوابط الشرعية، ويكون هذا فيه خير وفائدة نفع لطلب العلم وغير ذلك. بارك الله فيك. أخونا صالح من دمياط يقول إحنا أحرمنا من الميقات للعمرة وانتهينا منها، وبعد ما انتهينا من العمرة بعض السيدات التي كنا معنا ذهبوا إلى التنعيم وآتوا بعمرة أخرى، يقول هل ده مستحب؟ أقول لا غير مستحب. الحقيقة العمرة والحج من المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالنسبة للعمرة بيجمع الإنسان بين الحل والحرم في كل الأماكن، لا شك أن المواقيت خارج الحل. التنعيم ده ربما يبعد 7 كيلو تقريبا عن المسجد الحرام، وهذا أقرب مسافة إلى الحرم، يعني لما تخرج من التنعيم من الحرم تذهب إلى التنعيم قرابة 7 كيلو أو 8 كيلو كده تكون دخلت في الحل، خرجت بما يعرف بالمسجد الحرام بالصورة العامة أو الكلية أو أرض الحرم أو أرض الحرم. اللي يخرج إلى هذه الأماكن يمكن أن يأتي بعمر، أو من كان خارج هذه الأماكن يأتي بعمر. يأتي بعمر إزاي؟ يحرم منه. ولكن الإنسان لما يذهب يأتي من بلد ويمر على ميقات وقد قصد العمرة وأحرم من هذا الميقات واعتمر، فالحقيقة عليه أن يمكث في مكة وأن يبقى في الحرم وأن يصلي وأن يعني يكثر من طواف النافلة بالبيت ويبقى يستغفر، أولى له من أنه يخرج ويضيع شيء من الوقت ويأتي بعمرة ثانية. لماذا؟ العلماء أولا تكلموا عن تكرار العمر، هذا شيء. الشيء الثاني أن هذا لم يفعله أحد لا من الصحابة ولا من نعرف من التابعين وغير هؤلاء. طيب بعض يستدل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قل أم المؤمنين عائشة كان لها سبب، يعني ما أبيح هذا على العموم. ولكن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما أصابها الحيض وهي في طريقها إلى الحج وقد فسخت عمرتها إلى حج، حجت ولم تعتمر، اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إما كان حالهم بين أمرين، إما أنهم تمتعوا، والتمتع يعني العمرة قبل الحج، يعني اعتمروا ثم حجوا، أو قرنوا بين العمرة والحج. فهؤلاء أتوا بعمرة وحج معا في هذه السفرة. أم المؤمنين لما أصيبت بالحيض طبعا مش هينفع تعمل عمرة قبل الإيه؟ قبل الحج، لأنها تحتاج إلى الطواف، والطواف يحتاج إلى طهارة، فحجت فقط ولم تكن قارنة. فلما حجت فقط قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط؟ فمن باب تطيب الخاطر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لتعتمر، لتحرم بالعمرة من هناك وتعود للعمرة. ولذلك العلماء قالوا إيه؟ يعني بناء على هذا السبب، من كان عنده عذر عائشة فليفعل فعل عائشة، ومن لم يكن عنده هذا العذر فلا يفعل مثل هذا الفعل، وإن فعله أرجو له القبول إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أبو صلاح الدين من فلسطين يسأل عن شروط الأضحية. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حقيقة، لما نيجي ننظر إلى الأحاديث الواردة في ذلك، بيّن لعموم الأمة أن هذه المسألة يعني يقبل عليها الإنسان بنفس الراضية. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى مثلا أن يضحي الإنسان بذبيحة أو بشاة هزيلة قد بان هزالها، يعني في غاية من الضعف، أو بعرجاء مثلا، أو العلماء حددوا بعمر لهذه الذبيحة أعني للأضحية، فقالوا بالنسبة للضأن كالخروف اللي بنسميه احنا عندنا مثلا انه يكون تجاوز الستة اشهر، وان كان من المعز نقول تجاوز السنة. وهذه هي التي يعني يتعلق بها الاجزاء، انما مسألة التوزيع بقى فهذه مسألة مستحبة او استحسان كما قال اهل العلم، انها يعني توزع اثلاثا، يعني تتصدق بثلثها وتستفيد أنت من ثلثها وعائلتك، وتهدي لإخوانك وأحبائك الثلث. وذكروا أيضا، استحبوا أيضا أن إحنا لا نكسر العظام إلا من المفاصل، تيمنا بسلامة المولود. أختنا أمل بتتكلم كلام، بتقول والله لا صحبة، بتتكلم راجل بتقول إن صحة ولا إن صحة وما. الحقيقة نحن ننصح على وجه العموم ونقول للأمة الإسلامية: اتقوا الله تبارك وتعالى فيما تأتون وتذرون. يعني أنا أخاطب الرجال والنساء بتقوى الله تبارك وتعالى في مثل ذلك. الله تبارك وتعالى في كتابه يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. والقرآن الكريم نهى المرأة أن تكلم الرجل بصوت حتى فيه رقة، حتى لو دعت الحاجة إلى ذلك. إن لم تدعو الحاجة فلا داعي للكلام، فما بالنا بمثل هذا الكلام الذي يؤدي إلى فساد وانحلال، والكلام ده يؤدي إلى ما بعده من مخاطر عنيفة جدا. والعبد عليه أن يتقي ربه، هذه من الفواحش، هذه من الآثام، هذه من المنكرات. أنا أعلم أن الناس قد تقع في ذلك بسبب الشيطان والهوى وعدم إحساس العبد بمراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى له، ولكن ده يدفعنا أن احنا نجدد الإيمان في القلوب وندعو إلى الالتزام بالحق. الشيطان إذا وسوس على العبد أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى منه، ويعني أن يقول: قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ويشعر بأن الله مطلع على حركاته وسكناته، وأن هناك من يسجل عليه ما يفعل، وأنه سيسأل عن هذا في يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يتوب على عموم الناس، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أخونا حسين من القاهرة يقول: يعني إيه حكم رجل ترك الصلاة وتاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى، فعل أيضا الفواحش وتاب، هل يعني بعد كده يكفر عن الذنوب ولا ماذا يفعل؟ يا أخواني، اللي ترك الصلاة بالكلية وتاب وعاد إلى الصلاة عليه أن يحرص على الصلاة والمحافظة عليها، وده أمر عام في الجميع، بس ده بالذات عليه يعمل إيه؟ عليه أن يكثر أيضا من النوافل ومن سائر الطاعات والقربات، عليه أن يكثر من النوافل وسائر الطاعات والقربات، كما فعل الإنسان هذه الآثام والمنكرات أيضا يفعل الصالحات والطيبات، ويبادر إلى فعل الخيرات. هذه مسألة مهمة جدا. جاء رجل كان قبل امرأة في الطريق، فأتى للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر له هذه المسألة، فلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام لعله يعني ما أعجبه مثل هذا التصرف، ما أحب الرجل أن يخبر عن نفسه بما وقع منه من باب أن يستر على نفسه، لم يكن لديه بيسأل عن حكم، لم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام علم به، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعدين الرجل بدأ يمشي، نزل الوحي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. الآية في سورة هود يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الرجل وتلا عليه هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وبعدها إن الحسنات يذهبن السيئات. العلم يقولون إذا فعلت يعني حسنة افعل بعدها أخرى، وإن فعلت ذنبا افعل بعد الذنب حسنة حتى تمحى هذه الإيه؟ تمحى هذه السيئة، فتكفر ذنوبك بالإقبال على الطاعات والمنافسة في فعل الخيرات وصدق اللجأ إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا أمة الله من الجزائر تقول أنها يعني في هم وعندها إشكالية وكبيرة، وتشكو من أن زوجها لا ينفق على البيت وغير هذا، وربما ذكرت مسائل أخرى. يا إخواني أنا أقول يعني مثل هذه المسائل تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى أن يراجع الرجل نفسه إن كان مقصرا، وأن تتحدث المرأة معه بلين في الخطاب ورفق في الحديث والكلام، وإن تعسرت المسائل بينهما فلا مانع من أن نحن ندخل أهل الحق والخير والصواب. يعني أختنا بتسأل من الجزائر ونحن هنا في مصر، ما الذي يمكن أن نقدمه لها؟ الزوج ده قد يحتاج إلى نصيحة، قد تكون هي تجاوزت الحد مثلا في التعامل، الله أعلم ونحن لا نعلم الغيب. الشاهد لما يعني يدخل بعض الناس من أهل الخير والبر والمعروف والفقه الاجتماعي، يعني الناس يكون عندها أسلوب حسن في الجمع بين الناس والخطاب ومعرفة المسائل والحوارات وما إلى ذلك، لعل الله عز وجل يصلح بينهما، لعل كلمة طيبة من رجل صالح ينصلح بها هذا الزوج. فأنت إن شاء الله تعالى صلى الله عز وجل أن ييسر أمرك، ولو لجأت إلى أحد من العائلة، ولكن يعني يجب أن احنا ننتقي الأخيار والصلحاء ويعني أصحاب العقول النيرة أصحاب الفقه في الكلام وغير ذلك. بارك الله فيك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. أستاذ طلعت السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شير. أهلا وسهلا حضرتك. أنا كنت حلفت يمين طلاق على عامل شغال معايا، قلت عليه الطلاق ما يشتغل هنا تاني في المكان ده. نعم. فانا دلوقتي غيرت مكان، المكان اللي انا شغال فيه. ممكن هو يشتغل معايا في مكان تاني ولا اعمل ايه في اليمين اللي انا حلفته؟ طب انت لما حلفت هذا كنت تقصد ايه؟ كان انا معايا واحد شريكي ما بيسمعش كلامي يعني بسهوله، فانا حلفت على اساس اللي انا اثر عليه. يعني انت عندما كنت مريدا طلاق الزوج عندما قلت ذلك، طلاق الزوجه؟ مش سامع حضرتك. انا اقول انت تريد، كنت تريد طلاق الزوجه لو لم يفعل؟ لا انا ما كنتش اقصد كده بالفعل، انا كنت اثر على شريكي بس باليمين. طيب انا غيرت مكان، يعني مكان المصنع اللي انا شغال فيه اتغير خالص. طيب على كل حال سأجيبك ان شاء الله بجواب يعني لعله ينفع الجميع ان شاء الله. اخ حسين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حكم الشيخ اهلا وسهلا. لو سمحت سؤال. تفضل. طلعت مصاري من الأردن هسه على مصر، والورقة باخد منها 80 قرش أردني. نعم. هل حرام أم حلال؟ الناس هي التي تحملك هذا؟ أنا ببعت مثلا، باخد مثلا بتجيب بفلوسي، أنا مثلا ببعت مثلا مبلغ ببعته لواحد في مصر، والناس بتيجي بتحول بالورقة والاثنين، وأنا باخد بس عمولة منها 80 قرش. لماذا تأخذ هذه العمولة أنت؟ نظام بس مشال، نظام مشالها. نظام مشال؟ حمل. هل أنت علمتهم بهذا؟ كيف يعني؟ يعني هل هم يعلمون أن ده عمل عندك؟ أي وبعرف اللي أنا باخد هاي الأجر. طيب وهو موافق على هذا؟ وهو موافق على هذا. على كل حال لا حرج في هذا، إن كان دم باب العمل الله يبارك فيه. ما شكرا عم شيخ الكريم. ماشي ألف شكرا. أخ محمود السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ يا مرحبا، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. والله يا شيخ سؤالين كده بعد اذنك. اتفضل. السؤال الاولين، القنوات الفضائيه كل يوم بتبث حاجات علينا اللي هي بتاعه الفنانين والفنانات، الموضوع اللي ساير الايام دوت على المشايخ وعلى الاسلام عامه، يعني ليه المشايخ ما بتتحدش مع بعض وبترد عشان خاطر الدكتور عبد الله بدر؟ الفنانين كلهم عمالين يتحدوا ويتحدوا في القنوات ويتكلموا مع بعض اللي هم يحاربوا المشايخ ويحاربوا اهل الاسلام، فمش عارف ليه المشايخ ما بتتحدش مع بعض وتعمل حاجه وتعمل وقفه مع الناس ديت. حاضر. يعني ده السؤال الاولاني. وبخصوص بعض الناس اللي بيطلعوا، بعض الناس بتتكلم بتقول، يعني بتقابلني في السكه تقول لي احنا المشايخ صح ولا اهل الفن صح؟ لحسن في دكتور اسمه عبد الله النجار طلع وقال فنانين صح وكلام، يعني مش عارف يعني. انا فارجو ان شاء الله كده سعادتك ترد علينا يعني. حاضر السؤالين. حاضر. وربنا يبارك فيك ويبارك في محمد. أختنا معلاء من كفر الشيخ تقول بأن الله استجاب دعوة إبراهيم أو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في الحج، والحج ما زال قائم، والحمد لله تجبى ثمرات إلى بلاد الحجاز واستجابة لدعوة خليل الرحمن إبراهيم. فهل دعوة نوح أيضا قائمة؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أقول يفعل الله تبارك وتعالى ما يشاء، ويستجيب الدعاء الذي يريد سبحانه وتعالى جل في علاه. نوح عليه السلام أيضا ما دعا ربه لابنه لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، رد الله عز وجل عليه هذا، قال يا نوح لا يسأل أهلي. فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه، وهو لا يسأل عما إيه، وهو لا يسأل عما يفعل. أخونا طلعت بيسأل الآن السؤال اللي سمعتوه، يعني هو يعمل في مكان وقال أنا قلت عليه الطلاق، هذا الشخص لا يعمل معي، وبعدين غيرت مكان العمل بالكلية اللي أنا حلفت عليه وبعمل في مكان تاني، والآن فهل يعمل معي أم لا؟ أنا سألته أنت قصد الطلاق؟ قال لا لا، أنا لا أريد قصد الطلاق وما إلى هذا. أنا بس كمان أريد أن أنا أقول لكم يا إخواني بأن أصبحت خلاص عند الناس الآن عندها خبرة أو مناعة، كل واحد قال لك لا لا لا أريد الطلاق. يا أخي بارك الله فيك، الحلف بالطلاق يرى بعض أهل العلم أنه طلاق يقع بمجرد الحلف، ولذلك المسألة دي دقيقة جدا، وأنا لا أرى لإنسان أن يقدم عليها، ولذلك أنا وعدت بالكلام عشان أحذر الآن، أحذر إخواني المسلمين، أحذر عموم الرجال من أن يحلف بالطلاق وبعدين يقول والله لا ده أنا أريد التهديد والوعيد ولا أريد الطلاق. هو أنا يقول لك وأنا جننت عشان أطلق زوجتي؟ ده أنا ليه منها أولاد، ده أنا ما استغنيش عنها. طيب يا أخي ما الذي يجبرك على أن تحلف؟ أنا يريد كان يريد يمين، نقول له يا أخي الطلاق ليس يمينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم كما في صحيح البخاري وغيره، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي سنن الترمذي وغيره من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد كفر وأشرك، لأنه عظم غير الله تبارك وتعالى، عظم المحلوف به، والحلف لا يكون إلا بالله أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فإن أردت اليمين فاحلف بالله سبحانه، وإن أردت غير ذلك فلا تحلف به، لأنه لا يجوز الحلف بغير الله. والطلاق بالذات في مسألة خطيرة كما ذكرت، لأن بعض أهل العلم كما أشرت الآن ونوهت يرون بأن المرأة تطلق بمجرد هذا اليمين حتى لو كان يمين ولا يريد الطلاق، إجراء لفظ الطلاق نفسه قالوا يقع به الطلاق. على كل حال أهل الفتوى أو الإفتاء اليوم أنه يرجع في هذه المسألة إلى النية، وأنا سألت قلت لا أريد الطلاق ولست قاصدا الطلاق، فنقول نحن نعتبر يمين، ولكن حتى مع خطئك فيه لأنك حلفت بغير الله تكفر عن يمينك، بارك الله تبارك وتعالى فيه. طبعا كفارة اليمين معلومة كما ورد ذكرها في القرآن الكريم، عتق رقبة غير متوفر الآن، تنتقل إلى إطعام 10 مساكين أو كسوته، تطعم 10 مساكين إن كنت قادرا من أوسط ما تأكل، فإن لم تستطع فصم 3 أيام ولا شيء عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا محمود بيتكلم عن أمر يعني يدمي القلب الحقيقة، وإحنا نتمنى يعني أن يعقل هؤلاء الناس، ويعني أن يتخذ المسؤولون في الدولة الوسائل والأسباب التي تمنع القنوات الفضائية اللي هي بتتحدث عن رموز الدعوة الإسلامية أو بتنال من الإسلام بصورة عامة. ده للأسف الشديد لا يجب أن يكون. ما فيش واحد ما يجيش يقول لي والله بتحجروا على الرأي. لا، أنا لن أحجر على الرأي، ولكن أنت تريد تنتقدني انتقدني بأدب بارك الله فيك، لا تسخر. وعندما تتحدث عن شيخ لا تبين للناس مثلا أنه إذا حتى أخطأ في أخطاء أن ده الإسلام مثلا، أو تتخذ مثلا كلمة أخرى أو مصطلح آخر يقول لك أدي شوف السلفيين ماذا يفعلون. لا، هذا لا ينبغي أن يكون. نحن مسلمون وكفى، يجب أن نعظم الشرع وأن نتأدب بآداب الإسلام وألا نطعن على المتمسكين فيه، ولو أخطأوا نصحناهم ما فضحناهم. لو أنا إنسان ما أخطأ فلا حرج في ذلك. فالحقيقة بس كلام أخي محمود يقول المشايخ يتحدون، الحمد لله المشايخ يعني إحنا كلنا بنتواجد مثلا بنوجد أو نتواجد في هذه القناة أو في قنوات أخرى اللي بيأتي فيها إخواننا أيضا، والحمد لله ما في يعني خلاف بين المشايخ إلا ما شذ ونذر من إنسان خلاص لا يحكم عليه والنادر لا حكم له. إنما الحمد لله ما فيش يعني شحناء ولا بغضاء بين المشايخ، ولكن المشايخ مش هيجوا يعملوا رابطة يقول والله خلونا كلنا نضرب هؤلاء الناس. حسبهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون لله تبارك وتعالى. ولكن هنا في الحقيقة سؤالك أن تقول يعني بعض الناس جابلني اليوم وهو بيتكلم في المشايخ، وبعض الناس يقول هم المشايخ صح ولا الفنانين صح. يا أخي هو المشايخ دول طائفة يعني مستثنون من عموم الأمة؟ دول من أفراد الأمة بس، فقط فتح الله عليه على إنسان فتح الله عليه بشيء من العلم نتيجة الدراسة التي ما كل إنسان له دراسة. في ناس تدرس طب، ناس تدرس هندسة، ناس تدرس علوم الحاسب، ناس تدرس في التجارة، ناس تدرس في علم الجيولوجيا، ناس تدرس في علم الميكانيكا، ناس تدرس علم في بحول في علم البحار، في ناس تدرس في علم الطيران. الشيخ تدرج في علوم الشريعة ودرس في علوم الشريعة حتى أصبح الناس يرجعون إليه لأنه تعلم فيسألوه. فيجي أنت تيجي تقارن بين المشايخ ولا واحد، أنا أعتقد بإني يعني ديت لعلها غفلة من هذا السائل، بين رجل فتح الله عليه وسخره ليعلم الأمة الخير، وبين ناس فلتت أعمالهم فأصبحوا يعني يقولون ويفعلون ما يغضب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. حنا نضع المشايخ أهل العلم والخير اللي يعني هم بتستضاء بهم الأمة والعلماء ورثة الأنبياء، وبين من يفسدون في الأرض بألوان من الفساد، خاصة الفن الهابط اللي أنا أعبر عنه يعني الغناء الماجن واستخدام الآلات الفاجرة وخروج المرأة شبه عارية بزينة مفتنة ورقص وغير ذلك، وده هو اسمه الفن؟ لا، حتى لو كان في فن، الفن الراقي اللي هو يشرح الصدر، الفن السليم الصحيح، البرامج الهادفة النافعة التي ليس فيها إخلال بالأدب ولا محادة لله ورسوله ولا مخالفة للشرع الذي جاء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنما إحنا مش نضع المشايخ في كفة وأهل يعني المعاصي والسيئات والآثام، أسأل الله يتوب عليهم، وأنا لا أطعن على واحد من هؤلاء، ده أنا أتمنى لهم الخير كما أتمناه لكل مسلم، وهم من يشهد لوحدانية وبالرسالة من هؤلاء فهو مسلم. من يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة فهو مسلم، عليه أن يصلي ويصوم ويلتزم بآداب الإسلام وأخلاقه، وإن أخطأ نقول والله يا أخي دعك من هذا الخطأ، دعك من هذا الباطل، اترك هذا المنكر، لا تعلم الناس الشر، لا توجب الفساد في الأرض، لا يعني تدفع بأعمالك إلى أنك تثير الشباب وتخرجهم عن حد الاعتدال وغير ذلك. على كل حال إحنا بنرجو من وراء هذا الخير لعموم الناس جميعا، لعموم الناس جميعا. في الحقيقة عندي بعض يعني الأسئلة التي تأتي على موقع القناة الآن، يعني الحمد لله القناة تطور نفسها، كان بيتلقون ما يعرف برسائل عبر الاس ام اس، وأيضا الآن أصبحت تأتي رسائل على الموقع أمامي بعضها، الآن سأجيب بصورة سريعة على البعض، غير أنني أجد لأنها بتأتي مكتوبة إخواننا بيطيلوا الكتابة، اللي له سؤال يا ليته يختصر في عرض سؤاله حتى يتمكن المجيب أنه يقرأ بسهولة السؤال ثم يجيب عليه. المرأة اللي هي توفي عنها زوجها بيلزمها الحداد إلا إذا حصل شيء احتاجت إلى ذلك، طبعا لو إن لها بنت مثلا بيعقد عليها أو لها زواج لا حرج أنها تشارك ابنتها في فرحتها وغير ذلك. الرجل اللي تزوج باثنين وحصل خلاف بينهم وبعدين أنا فهمت من السؤال كده أو هذا نص السؤال أمامي الآن يقول ذهبت البيت أبيها ولم ترجع لبيت زوجها خيرها الزوج ترجع ولا يحرمها هي وأولادها من الميراث فلم ترجع وتوفي الزوج وأولاد الزوجة الأولى هم اللي خدوا الميراث ولم يعطوا للزوجة الثانية ولا أولادي. هذا خطأ في الحقيقة. المرأة لو أنها حصل شقاق أو خلاف بينها وبين زوجها وذهبت حتى إلى بيت أبيها وكان ده خطأ المرأة طالما أنها على ذمة الزوج حتى لو طلقت طلاقا رجعيا تبقى في بيت الزوجية فالحقيقة يعني لا تذهب إلى بيت زوجها إلى بيت أبيها تكون في بيت زوجها. على كل حال ده يحدث ويكون خاصة اليوم الناس يعني لا تستقيم على الشرع والنفوس ضعيفة وربما يعني لو وجدت المرأة في بيت الزوج من خلاف ربما يعني تصير الأمور إلى ما تحمد عقباء أحيانا. ولذلك أنا ننادي أهل الخير أو الجوانب الاجتماعية تتحرك يعني كل قرية عندنا نجعل منها ناس نسميهم أصحاب التخصص الاجتماعي في الإصلاح بين الأسر أو لجنة الإصلاح بين الأسر أو بين الناس عموما. المهم أن المرأة هذه الثانية اللي هي جلست في بيت أبيها ومات زوجها عنها وهي ليست في بيته إذا لم تطلق فلها حق في الميراث هي وأولادها لأنها زوجة هو لم يطلقها فهي إيه فهي زوجة. والحقيقة يعني كنت أود أن احنا نستكمل ولكن يعني ضاق الوقت دون ذلك فأكتفي بما ذكرت إلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله مرة أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.